قريب إلى المناقشة إن شاء الله. السؤال، كنت سألتك من أسبوعين أو 3 تقريبا عن موضوع اللعن، لعن المسلم بعينه، فأجبتني أنت، قلت لي إذا كان المسلم الظالم يجوز لعنه بعينه فالكافر من باب أولى، وكنت سألتك بالتحديد عن لعن الكافر بعينه. استفسرت أيضا كما علمتمونا أنتم، نأخذ منكم ومن غيركم، سألت أحد طلبة العلم من طلابكم عن هذا الموضوع فأجابني، قال لي أن اللعن يقسم إلى قسمين، لعن أكبر بمعنى الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعن لا يقصد به الطرد إنما يقصد به التوبيخ والتقريع لهذا المرتكب لهذا الخطأ الشنيع، كمثل ذاك الصحابي الذي لعنه. فكأنما أذكر أنك يومها أنكرت علي هذا التقسيم، قلت لي أنت إذا أردت أن تلعن هذا أو هذا ماذا تقول؟ قلت لك أقول لعنك الله للمخاطب، فقلت لي ما دام أن الكلمة واحدة إذا واحد. فما رأيك يا شيخنا، أو شو وجهة نظركم حول يعني الكلام المعارض لكلامكم؟ بارك الله فيكم، ما في معارضة، يعني أنت تؤيد مثل هذا التقسيم؟ لا ما في، لكن ما في تعارض. يعني التعارض يكون فيما إذا قلت يجوز لعن الظالم وهو يقول لا يجوز، ويكون التعارض إذا قال هو لا تتكلم بلفظة اللعن وأنا أقول أتكلم بلفظة اللعن. أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أما اللعن بمعنى، ولعن بمعنى آخر، هذا أولا ليس في ملك الإنسان، ليس في ملك الإنسان. ثانيا، حينما أنا احتججت على الجواز، لعلك تذكر قصة ذلك الجار الذي ظلم جاره وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بأن يجعل متاع داره على قارص الطريق، ففعل. فكان الناس يمرون به، ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني، قاتله الله لعنه الله، وهو مسلم، وهو مسلم وأكثر من مسلم، صحابي صحابي. الرجل كان يسمعها في أذنه حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وكان ذلك سبب توبته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه السلام: لقد لعنك من في الأرض، من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فهذا التقسيم الذي أنت قلته آنفا أيضا يطبق على أهل السماء، هذا كلام لا يقال. هم احتجوا شيخنا أنه هذا الصحابي، دعني وهم، نعم فما أقول تستريح. هل هذا التقسيم الذي قيل آنفا أيضا يقال أنه عن أهل السماء الذين كانوا يلعنون هذا الظالم؟ فكر. والله إذا أردت أن أجيب جواب فأنا أقول أن هذا الرجل الذي هو صحابي كما أسلفتم، يعني ما أظن أن الملائكة تلعنه بمعنى الطرد من رحمة رب العالمين، ولا إنما هي قد تلعنه بمعنى ايش؟ بمعنى الزجر والنكير على فعله، والله تعالى اي أعلم. باللغة، يعني اللعن بمعنى الزجر دون اللعن. انت الظاهر اخشى ما اخشى ان يكون فهمت شيئا خلاف ما اراد صاحبك الذي انت تشير اليه. كلمة اللعن كلمة عامة، وتفسيرها هو اضطر من رحمة الله، لكن اضطر من رحمة الله لها درجات، وقد يكون اضطر من رحمة الله بحيث أنه لا يدخل الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، وقد يكون اضطر من رحمة الله أن لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، وقد لا يدخل الجنة حتى يدخل النار ويحترق ويصير حمما سودا، وقد ينجو بشفاعة أو بوسيلة أو ما شابه ذلك، لكن هذا كله لعنة وطر من رحمة الله، لكن رحمة الله على خلاف ما قال ذلك الصوفي قول عن البصيري شو قال؟ لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي ها؟ على قدر العصيان، على قدر العصيان في القسم. فهمتوا هذا البيت؟ يمكن أول مرة بتسمعوا. نعم. لعل مسكك الشيخ الألباني نفسه. طيب هاي الشيخ الألباني هسه موجود. هذا شيخنا رهبة. جد الشيخ الألباني نفسه، حفظ الشيخ الألباني في البيت ما وجد، فاجأ تلميذ الشيخ. عاد رجع للشيخ